الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله في عيني فارحمني يا الله الدمع في عيني فارحمني يا الله اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي الدمع في عيني فارحمني يا الله الدمع في عيني فارحمني يا الله يا خالق الأكوان الأكوان الدين ناداني للخير أوصاني الدين ناداني للخير أوصاني والذنب أضناني يا خالق الأكوان والذنب أضناني يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان سامع النجوى يا كاشف البلوى يا سامع النجوى زدني من التقوى يا خالق الأكوان زدني من التقوى يا خالق الأكوان يا كاشف البلوى يا سامع النجوى يا كاشف البلوى يا سامع النجوى زدني من التقوى يا خالق الأكوان زدني من التقوى يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان يا الله الله